بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى كتاب الطلاق من مسند عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كتاب الطلاق باب السنة في الطلاق. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. نعم، السنة في الطلاق، وهذه خافية على كثير من الناس. السنة في الطلاق على قسمين: السنة في العدد والسنة في الوقت. فأما السنة في الوقت فهو كما سمعتم أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يقربها فيه، أو يطلقها حاملا قد تبين حملها. طلاق الحامل أيضا من السنة، ولكن ما تنتهي عدتها إلا بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه السنة في الوقت. وأما السنة في العدد فأن يطلقها طلقة واحدة فقط ولا يجمع طلقات. فإذا فعل ذلك فإنه إن شاء الله سيجعل الله له مخرج. الندم جعل الله له مخرج، كما قال تعالى في سورة الطلاق لما ذكر السنة قال: ومن يتق الله يجعل له مخرج. إذا اتق الله وطبق السنة ثم ندم سيجعل الله له مخرج. أما إذا ما اتق الله فلن يجعل الله له مخرج، كما قال ابن عباس: أحدهم يركب الحموقة ويطلق 23، ثم إذا ندم أتى للعلماء وقال: ابحثوا لي عن مخرج. قال ابن عباس لهذا وأمثاله: لو اتقيت الله لوجدنا لك مخرج، لأن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرج. لكنك عصيت ربك وبانت منك امرأتك. هذا بالنسبة للسنة. وخلاف ذلك يسمى بدعة اصطلاحا فقط، ليست البدعة المشهورة وهو إحداث شيء في الدين، لكن اصطلاح فقهي أن عكس السنة يكون بدعة، بمعنى أنه أمر مخالف. ترى كلمة بدعة قد تطلق على الأشياء المخالفة. في الإبانة الصغرى سمى أشياء من المعاصي بدع، قال: ومن البدع حلق اللحية وصبغ السواد وكذا. ليس أنها إحداث في الدين، ولكن هي معصية وما كانت معروفة أيضا عند الأولين، لكن ليس فيها التشديد اللي في البدع اللي هو الإحداث. فينتبه لهذا من عرف السلف، أنهم قد يطلقون البدعة على المعصية التي لم تكن معروفة وهي معصية. ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، وكان صغير ابن عمر، يعني كان لم تزوج، عمره 15 ولا نحو ذلك، لأن كان يبات قبلها في المسجد ثم تزوج، ما كان يحسن السنة. ولكن عمر جعل هذا يعني عذر، لأنه ما يريد أن ابنه ينال شيء من الدنيا. فلما قالوا: لو استخلفت عبد الله، وعمر كان أضبط لنفسه من غيره، فقال عبد الله: ما أحسن يطلق امرأته بيحسن الخلافة، يعني أخذها على عبد الله من بابه. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره أن يراجعها. وكلمة يراجعها معناها وقع الطلق، لأن الرجعة ما تكون إلا بعد طلاق، وهذا من الأدلة على أنه وقع. وأكثر الأدلة، أكثر الروايات على أن الطلاق في الحيض يقع، وهو الذي لا شك فيه أنه الصحيح، إلا رواية شاذة عند أبي داود أنه قال: لم يرها شيئا. وهذا أيضا حتى وإن كانت شاذة من حيث السند إنها محتملة، أنه لم يراها شيئا في الإثم لأنه جاهل. أما كل الروايات تدل على أنه احتسب الطلقة ولو كانت مخالفة. حتى أن ابن عمر رضي الله عنه لما سئل قال: احتسبت عليك؟ قال: أفرأيتم إن عجز ابن عمر أو استحمق، فما الذي يمنعه أن تحسب؟ إذا كان ركب الحموقة وعجز أو استحمق فما. فابن عمر كان يقول حسبت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مره أن يراجعها. لكن لو كان يراجعها في حيضتها تلك وأذن له أن يطلق في أول طهر لربما استعجل في الطلاق، لكن من حكمة الله والحرص على أن يبقى البيت المسلم هذا ما يتصدع، فقال مره أن يراجعها، ثم تطهر طهر كامل، ثم تحيض حيضة جديدة، ثم تطهر طهر بعد ذلك، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسك. فإذا ستبقى عنده طهر كامل يعني قرابة الشهر، وهو متمكن من الاستمتاع بها. فمعنى هذا أنه لو طلق بعد ذلك أنه نفسه خلاص راغبة عنها. أما لو قيل له راجعها في الحيض ثم من يوم تطهر طلقها، هو في الحيض ممنوع منها، وأول يوم في الطهر طلقها، لكان هذا تحفيز على الطلاق. لكن حكمة الشرع أنه قال عليه الصلاة والسلام مره أن يمسكها حتى تطهر ولا يطلق، مع أنه طهر الآن جديد، ثم تحيض ثم تطهر طهر جديد آخر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وفي قراءة قديمة قبل جمع المصحف فطلقوهن في قبل عدتهن، يعني مستقبلات العدة. وهذا لا يكون إلا أن يطلقها في طهر فتستقبل القرو، هذا معناه. نعم. اليوم من الأشياء اللي لعبوا فيها الناس يعني يبحثون عن الأقوال الشاذة، إن طلاق الحائض لا يقع، وطلاق السكران لا يقع، والطلاق الثلاث لا يقع تقع واحدة، وطلاق الغضبان لا يقع، فأفسدوا والله. الطلاق بالذات من الأبواب اللي ارتكبت في عظائم كبيرة، مع أنه من أكبر حدود الله، كما قال الله في أول سورة الطلاق تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وكل هذا بسبب الأخذ بالأقوال المتأخرين بن حزم وأشباهه، والجرأة على أشياء ما تقدم عليها السلف وما فعلوها، الحلف بالطلاق لا يقع يقولون. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت سالما يذكر عن ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين طلق ابن عمر امرأته فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر. قال أبو محمد رواه ابن المبارك ووكيع أو حامل. نعم، أيضا طلاق الحامل ترى سنة، طلاق الحامل سنة وطلاق الطاهر، ولكن يفسر كلمة يطلقها وهي طاهر الحديث اللي قبله، ليس الطهر الذي يعقب الحيضة اللي وقع فيها الطلاق، وإنما طهر يعقب حيضة جديدة لم يقع فيها الطلاق. وذكرنا الحكمة هو تمديد المدة لعله يستعتب، لعله يفكر في الأمر، فإن الطلاق أمر يعني شديد، تصدع بيت مسلم وتفرق أهله مما يفرح به الشيطان ويفرح به أولياء الشيطان، وكثير من الانحرافات السلوكية وغيرها حصلت في البيوت اللي حصل فيها طلاق، لأن تصدعت الأسرة، وربما ذهبت الأم في شأنها والأب في شأنه، والأولاد يكونون عرضة للشيطان وأوليائه. فيحرص المسلم قدر الاستطاعة أنه كما قال تعالى وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليس أي كراهة المرأة تحمل على الطلاق، كثير من الناس بل يمكن يقال أكثر الناس يمكن ما أحب المرأة، لكن جعل الله في بقائها عنده خيرا كثير، من العشرة بالمعروف ومن الصبر ومن الذرية الصالحة. الإنسان لا يكون يتبع عواطفه دائما كما الآن يقولون، لا، ينظر في المصالح العليا، المصالح العليا لهذا الشيء اللي شرعه الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه والله إني آتي المرأة وأنا لا أشتهي، لكن أريد أن يخرج منها نسمة تذكر الله وتجاهد في سبيله وتنكأ العدو. فعمر كان ينظر في المصالح العليا لهذه الشريعة، ليس في مصالحه الآنية الصغيرة إن أحب ما أحب كره ما كره، لا، يعني يدافع الأمر. وبعدين الرجل جعل الله له مندوحة أن ينكح مثنى وثلاث ورباع، وهذه يبقيها ينفق عليها وعلى أولادها. لا يحرص على الطلاق إلا إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة مضطر إلا ركوب، إذا كان يعلم الله أنه مضطر ما عاد وجد حيلة أخرى. احنا باب في الرجعة. حدثنا إسماعيل بن خليل وإسماعيل بن أبان قالا حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. نعم. أخبرنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. قال أبو محمد كأن علي بن المديني أنكر هذا الحديث وقال ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد. يقول الحميد الطويل هذا بصري، فإذا كان أهل بلده ما يعرفون الحديث هذا ويعرفون الأجانب الأغراب فيه شك. الله أعلم، الله أعلم. لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم طلق ثم راجع، طلق حفصة ثم راجع، قد يكون هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام آلى وطلق ولكنه ما ظاهر، لأن الظهار منكر من قول وزور. والرجعة أيها الإخوة، الرجعة هي أن يرجع من طلاقه، وهذا محبوب لله. ولذلك قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني تكون سليطة اللسان. الفاحشة هنا سلاطة اللسان وبذاءة اللسان، إذا كان ما يطيقها هو أهله لا مانع أن تذهب لأهلها. وكذلك الفاحشة المذكورة في قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أي ترفع صوتها أو تستطيل على الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه. وإلا قد عصم الله نبيه أن يكون أحد من فرشه يأتي بفاحشة مبينة. لكن الفاحشة هي أن تفحش في القول، لأن الفاحشة عند العرب ما خرج عن الحد. فالمراد أن أيضا من السنن المتروكة اليوم، من يوم تطلق المرأة كل المجتمع على أنها ما تبقى عند زوجها ولا يوم ولا دقيقة، لا الزوج ولا أهل الزوج ولا هي ولا أهلها ولا الناس، حتى يستغربون كيف تجلس المطلقة طلاق رجعي. لا، السنة أن تبقى، بل السنة أن تتزين للزوج لعله يهديها الله ويراجع، فإن الله عز وجل ما يحب تصدع هذا البيت قدر المستطاع. هذا معنى الرجعة، ويراجعها بالقول، يقول راجعتك ما دامت في العدة، أو بالفعل لو أطيئها أو استمتع منها بشيء فإن يعتبر رجعة، ويسن الإشهاد على الرجعة أن يشهد عليها. نعم. باب لا طلاق قبل نكاح. أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال: قال الحكم قال لي يحيى بن حمزة: أفصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى تبتاع. سئل أبو محمد عن سليمان قال: أحسبه كاتبا من كتاب عمر بن عبد العزيز. سليمان بن داود هذا اللي حدث عن الزهري، هذا كتاب ابن حزم، ابن حزم الصحابي عمر بن حزم، ويرويه عنه حفيده أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وأبو بكر هذا والد شيخ الإمام مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. ولذلك قال الحكم بن موسى شيخ المصنف قال لي يحيى بن حمزة شيخه: أفصل، يعني أجزم وأقطع. وهذا يبطل كلام الآن المتأخرين، قالوا يبون يركبون كتاب عمرو بن حزم على قواعدهم المتأخر ويضعفونه، وهم الضعفاء. كتاب عمرو بن حزم ما يحتاج الأسانيد هذه كلها. ولذلك هذا المحدث قال: أفصل، أقطع، أجزم، مثل ما نقول اليوم بعض العامة اليوم إذا يبي أكد لك أن الخبر صحيح قال: قطع يمناي أن هذا صحيح. هذا المحدث قال: أفصل، يعني أنا أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه جزما، لأن كتاب محفوظ عند عمرو بن حزم وعند ذريته، ومنين بيجيه الكذب؟ والناس الأنصار والصحابة ما هم بالكذب، لكن هل الضعف هذولا يركبون على قواعدهم المحدثة ويقولون ضعيف، وهم الله الضعف. ففي هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر، وفيه من ضمن الأشياء اللي كتبها لا طلاق قبل إملاك، ما في طلاق قبل النكاح. لو واحد قال أنت زوجت فلانة فهي طالق، يجي بينهم عناد الآن يقول أنت بتزوج فلانة وكذا، فأراد أن يأكد لهم قال: والله ما تزوج، أنت زوجتها فهي طالق. الطلاق هذا ما يقع، لأنه ما الطلاق في الهوى، الطلاق إنما هو لمن عنده عقدة، عقدة النكاح هو حل العقدة. فإذا كان ما انعقدت العقدة فهو كلام فاضي زور. ولا عتاق حتى يبتاع، إن اشتريت هذا العبد فهو حر، إذا اشتراه يعتق إن شاء. نعم. باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وخالد بن سعيد بن العاص على الباب ينتظر أن يؤذن له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فنادى خالد بن سعيد أبا بكر: ألا ترى ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: طلق رفاعة رجل من بني قريظة امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فدخلت ابن الزبير فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله إن معه إلا مثل هدبتي هذه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، أو قال: تذوقي عسيلته. نعم. المرأة إذا طلقت فبت طلاقها، قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال في الآية اللي بعدها: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولا بد في هذا النكاح من شرطين. الشرط الأول اللي تقدم بالأمس، أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. والشرط الثاني أن يطأها حتى تذوق من عسيلتها مذاق الأول وتذوق عسيلته. سمى النبي صلى الله عليه وسلم اللذة الذي يجدها بالعسيلة، هذا الذي يحلها بالشرطين هذه، أن يكون نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا تحليل، وأن يطأها. فهذه المرأة من بني قريظة، ورفاعة من بني قريظة، وعبد الرحمن بن الزبير بن باطا والده الزبير بن باطا من أحبارهم، وكلهم من بني قريظة وأسلموا. فبعد ما طلقها رفاعة كأنه يتشتكي، عبد الرحمن رضي الله عنه يقول إنها كاذبة، يقول إنها كاذبة في هذا، لكنها يعني تكلمت بكلام فيه يعني كشف الأسرار، وهي إنما تستفتي، تريد أن تستعطف القاضي لعله يأذله في الرجوع. فقالت: والله ما مع عبد الرحمن إلا مثل هدبتي هذه، هدبة الثوب، يعني إنه ما ينتشر لها. فقال لها عبد الرحمن: والله كذبت علي يا رسول الله أني لا أفعل وأفعل. فكان خالد بن سعيد بن العاص عند الباب ينتظر له، وبكر داخل، وهذا مجلس قضاء، ما في مانع أن المرأة تخبر، لكن خالد بن سعيد ما احتمل. السلام. فقال: يا أبا بكر، ما تسمع هذه؟ كيف تجهر عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام؟ يعني ما تتأدب تقول مثل هدبتي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها لأنها تستفتي. فقال: تريد أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا الشرط الثاني، هذا كله لتأكيد أن النكاح رغبة لا نكاح تحليل. ثم بعد ذلك إن طلقها الثاني من تلقاء نفسه حلت للأول. نعم. باب في الخيار. أخبرنا يعلى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ نعم. لو إنسان خير زوجته، بعض الناس يقول أنه مجرد التخير طلاق، لو مثلا زوجته كثرت عليه الكلام فقال: أنت بالخيار، إن شئت تبقين عندي وإن شئت تذهب إلى أهلك، هذا الخيار ليس طلاق. يعني بعض الناس قالوا أن هذا طلاق، يقع طلقه الخيار. فكانت عائشة تنكر عليه، تقول: الرسول صلى الله عليه وسلم خيرنا، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. أفكان طلاقا؟ فالتخيير ليس بطلاق. إذا قال للزوجة، خاصة إذا كان بيتزوج عليها ولا بينهم مشاكل كذا، قال: أنت بالخيار، إن شئت يبقي عندي وإن شئت ذهبي لأهلك، إذا كان ما نوى الطلاق وإنما نوى التخيير فهو خيار ليس بطلاق. وما إذا قال: اذهبي لأهلك، ونوى الطلاق فهو طلاق. نعم. باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها. حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا أمر كبير. وبعض النساء الله المستعان، صدق عليه الصلاة والسلام إن أكثر أهل النار النساء، لأنها ترتكب منكرات كبيرة ولا تبالي. عند أدنى سبب تقول طلقني، عند أسباب تافهة تقول طلقني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تسأل المرأة زوجها أن يطلقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كبيرة من كبائر الذنوب، حرام عليها رائحة الجنة. ولكن النساء ما يبالين بهذا، وخاصة لو تزوج عليها ولا سمعت أن تزوج عليها ولا اضطر ولا تريد طلقني، دائما تهدد بالطلاق هذا، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا من أسباب أنهن أكثر أهل النار، ما تبالي بالحلال والحرام وحدود الله إلا من رحم الله. نعم. باب في الخلع. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرة أخبرته أن حبيبة بنت سهل تزوجها ثابت بن قيس بن شماس، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هم أن يتزوجها وكانت جارة له، وأن ثابتا ضربها فأصبحت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى إنسانا فقال من هذا؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت. فأتى ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها وخل سبيلها. فقالت يا رسول الله عندي كل شيء أعطانيه. فأخذ منها وقعدت عند أهلها. نعم، هذا الحل مقابل الطلاق. يعني سبحان الله، الزواج هذا وإن كان يعني بيت مسلم وإن الله يحب استمرارهم، لكن الله جعل الحلول عند الضرورة. أما بالنسبة للزوج فالحل واضح، العصمة بيده، العصمة بيده. إذا كره وما استطاع مرة ويحكم حكم من أهلها وحكم من أهلها، والأمور اللي ذكرها الله في القرآن، عنده الطلاق، عنده الطلاق، يقدر يطلق طلقة واحدة وثلاثة أشهر مهلة أو ثلاث قروء، وإن أراد يراجع فهو عنده حل. ولذلك جاء في أثر في طرافة إن من الناس اللي ما يستجيب الله دعاهم رجل عنده امرأة سليطة مذيته، هو يدعو فيقول الله قد ملكتك أمره، إن كانك ما تقدر عليه طلق صراحة، ما يحتاج إنك تدعو تلح بالدعاء، قد ملكتك أمره، إلا إذا كان يريد إن الله يصلح منها يعني من خلقها. لكن إذا كان ما في حل قد ملكتك أمره. لكن الطرف الثاني لو المرأة نفسها وصلت إلى حد أنها مثل ما قالت المرأة هذه لا أنا ولا ثابت، ما عاد أطيقه مرة، مع أنها قالت والله ما أنقم عليه في دين ولا خلق، ثابت بن قيس من أهل الجنة قطعا، هو اللي الآيات اللي قرأناها في الفجر يوم نزلت إن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون لا ترفعوا أصواتكم، كان هو جهوري خلقه، فجلس في البيت يبكي. فقد النبي صلى الله عليه وسلم أيام قال لأبي جاره ثابت ما شفنا، قال أجيب لك خبر. فذهب أبي وإذا هو يبكي له ثلاثة أيام في البيت، قال أنا جهوري وأرفع صوتي على رسول صلى الله عليه وسلم خلقه وحبط عملي وأنا من أهل النار، يعرفون حبوط العمل أنه من النار. فذهب أبي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قل له أنه من أهل الجنة، يعني جزما سبحان الله، يعني أنه سيثبت ويستقيم لين يموت، هذا البشارة. ومع ذلك كرهته المرأة، ما في بأس، هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ما في بأس، يعني ما يضر أن المرأة كرهته، كما قال الحنفي لعمر قال إنما أسف على الحب النساء، يوم قال عمر والله أني ما أحبك لأن قاتل من أخوه، قال بتمنعني حقي؟ قال لا، قال إنما أسف على الحب النساء، جعلها ما تحبك كيف. فقالت لا أنا ولا ثابت، كرهته إما في شكله ولا في، وكان يضربها ربما، فكرهته نهائيا هذه المرأة، ما استطاعت البقاء معه. في حل وهو الخلع، أن ترد له حقه، لأن يمكن ما عنده شيء يتزوج، ترد له حقه وتختلع منه، والخلع يكون فسخ، عاد إما نحسب ثلاث ولا يحسب طلقة واحدة بائنة، على الخلاف اللي ذكرناه في الموطأ قول عثمان والقول الثاني. فمن العلماء من قال هي طلقة واحدة لكنها بائنة ما يستطيع المراجعة حتى يحقق مفهوم الصلح الخلع، ومنهم من قال أنه تحسب ثلاث والمؤدى واحد، المهم أن أمرها بيدها ما ترجع له إلا بأمره، لكن بشرط تعطيه حق. هذا حل، لأن النصارى عندهم الزواج خلاص قيد في غل في العنق، ما في فك، ملكة النصارى. لكن عندنا في خيار المرأة وفي خيار الرجل. نعم. ها عدتها إن كان فسخ فعدتها حيضة واحدة، وإن كان طلاق فعدتها على عدة الطلاق. نعم. باب في طلاق البتة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد رجل من بني عبد المطلب قال بلغني حديث عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة وهو في قرية له، فأتيته فسألته فقال حدثني أبي عن جدي أنه طلق امرأته البتة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال ما أردت؟ فقال واحدة، قال آلله، قال آلله، قال هو ما نويت. نعم، هذه لو قال أنت طالق البتة، ليس جمع الثلاث، لا، طلاق البتة يعني أن اسم مبتوتة، والبت هو القطع يعني قطع حبلها، فهذا محتمل، هذا من الألفاظ القوية جدا المحتملة للثلاث، فالأصل فيها أنها ثلاث إلا إذا حلف، إنه ما أراد إلا واحد، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة. فلو قال أنت طالق البتة بناء على أن هذا هو العرف عندهم وهذا اللي يجري على لسنتهم، ثم لما جاء قال أنا والله ما نويت إلا واحدة، إذا حلف وحلف مثل هذا الصحابي إنه ما نوى إلا واحدة تحسب واحدة، وإلا هو البتة معناها القطع، قطع الحبل. وهذا أيضا موجود بحث الألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية، والكناية نوعين، كناية ظاهرة وكناية خفية، كل واحد لحكم، في ألفاظ صريحة ما تحتاج إلى مساعد مثل أنت طالق وغيره، وفي ألفاظ كنائية، الكنائية نوعين، كناية ظاهرة مثل البتة وكناية خفية مثل اذهبي لأهلك، محتمل ومحتمل. فكل ما تضعف، كل ما يضعف اللفظ كل ما يحتاج إلى مساعدات أقوى، وكل ما يقوى اللفظ ما عاد يحتاج مساعد، مثل أنت طالق خلاص على ظاهرة إلين يثبت أن ما قصدها ولا سبق لسان، لكن اذهبي لأهلك لفظ ضعيف في إرادة الطلاق. هذا أحد الثلاثة الذين خلفوا لما منع من نسائهم قال الحقي بأهلك ما نوى الطلاق، فيحتاج إلى مساعد، إما النية وإما لفظ آخر وإما القرينة وإما غيره، هذا كله مشروح ومعروف في كتب الفقه. نعم. باب في الظهار. حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن سليمان بن يسار عن سلمة. صدق من وصف محمد بن إسحاق هذا صاحب السيرة، أظنه الإمام أحمد أو أحد أهل الحديث، قالوا الناس يشتهون حديثه، سبحان الله، بعض الناس يجيب لك السالفة ولا يجيب لك الحديث كذا واضح وطويل فتشتهي حديثه. ابن إسحاق خاصة في السيرة وفي غيره عنده ملكة في حسن السرد، وفي الناس يشتهون حديثه، وسيرة ابن إسحاق من أحسن السير، كان الإمام أحمد يقرأها، لكن عاد هو في نفسه عنده مشاكل، لا في السند أنه يدلس، ولا في ذكروا عنده بعض الإشكالات. نعم، موله. عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، يعني أنه فيه شبق، والشبق ترى نوع مرض، فيه شبق يصيب من النساء ما لا يصيب غيره، ما يصبر عنهن. نعم. فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب في ليلي شيئا فيتتايع بي ذلك إلى أن أصبح، يعني أخاف أن يبدأ في الليل ويدخل عليه الصيام وهو معناه في شبق شديد، فالحل أنه ظاهر من امرأته. نعم. قال فتظاهرت إلى أن ينسلخ، فبينا هي ليلة تخدمني إذ تكشف لي منها شيء، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم، قلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا والله لا نمشي معك، ما نأمن أن ينزل فيك قرآن أو أن يكون فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يلزمنا عارها، ولنسلمنك بجريرتك. هم زادوا عليه ذا الحين. قالوا نسلمك بجريرتك، راح أنت لوحدك. نعم. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه خبري، فقال يا سلمة أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال يا سلمة أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال: يا سلمة أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. وها أنا ذا صابر النفس، فاحكم في ما أراك الله. خلاص، صابر النفس حتى للقتل كان يظن، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه حتى ما، لأنه يعرف أنه ما يملك نفسه. نعم. قال: فأعتق رقبة. قال: فضربت صفحة رقبتي فقلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك رقبة غيرها. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصابني الذي أصابني إلا في الصيام؟ يعني سبب المظاهرة هذه كلها لأجل الصيام، خايف أنه يخدش الصيام. نعم. قال: فأطعم وسقا من تمر 60 مسكينا. فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا، ما لنا طعام. الوحشة يعني جايعين، ما لنا من الطعام. نعم. قال: فانطلق إلى صاحب صدقتي بني زريق فليدفعها إليك، وأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل بقيته أنت وعيالك. قال: فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. نعم، أمر لي، تراها أحسن من أمرني، أمر لي بصدقتكم. يقول: أنتم وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، تقولون يمكن ينزل فيك قرآن، يمكن يقول فيك مقالة يلزمنا عارها، سنسلمك بجريرتك، ووجد عند النبي صلى الله عليه وسلم حسن الرأي، لأنه واضح أنه هذا ما تعمد ارتكاب الحد، بالعكس الظهار خائف من ارتكاب الحد، خائف أنه يتتايع إلى الصبح. وإلا الظهار تراه منكر من القول وزور، الظهار منكر وزور، لأنه كونك تقول هي علي كظهر أمي أو هي مثل أمي أو حرام، هذا منكر. والآن بعض الأعراب والناس الجفاه على لسانهم: مثل أمي، مين مثل أمك، هذا زور، هي مين مثل أمك، وهذا منكر ولا يجوز. ولا حتى التحريم علي الحرام، ما هو بطيب هذا كله، هذا كما سمى الله منكر وزور ثنتين، لكن هذا المخرج منه، وهو مفصل في أول سورة المجادلة. نعم. لا هو ما جامع، هذا ظهار. والحديث أيضا مشهور أنه أيضا في نهار رمضان، لكن هنا في ظاهر الحديث أنه قال: بينما هي ليلة تخدمني في الليل، إذ تكشف لي منها شيء في ضوء القمر، فما لبث أن نزوت عليها. فيظهر أنه فيها تشابه، نفس كفارة الصيام الوطأ في النهار هي نفس كفارة الظهار. نعم. باب في المطلقة 3، ألها السكنى والنفقة أم لا؟ هذا حديث فاطمة بنت قيس الشهير اللي صار فيه معركة في المدينة ما انتهت. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها 3 فلم يجعل أن زوجها طلقها 3. شوف عندكم في الحاشية قال: طلقها آخر 3 تطليقات، وفي رواية: طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها. فالمراد بالثلاث هنا ما جمعها لها، وإنما هي آخر وحدة، وكان هو في اليمن مع علي وزوجها من بني مخزوم، فأرسل لها متعة قبضات من شعير، فسخطت المتعة هذه وقالت: لنا عليك ما هو أكبر. قال: ليس لك علي لا نفقة ولا سكن، أنت مبتوتة ولست بحامل، ليست بحامل، الحامل بنص القرآن: وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن، لكن هذه مبتوتة لا هي بحامل ولا مالك لا نفقة ولا سكن. فجاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق، ليس لك نفقة ولا سكن. هذه رواية فاطمة وهي ضابط روايتها، والناس ما قبلوا منها. نعم. فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. قال سلمة: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال. قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة فجعل لها السكنى والنفقة. اختلف الناس فيها اختلاف شديد، بعضهم يقول ليس لها لا نفقة ولا سكنى، وبعضهم يقول لها النفقة والسكنى، ومذهب العراق. وأهل المدينة يفرقون بين النفقة والسكنى، فيقولون إن لها السكنى وليس لها النفقة، أهل المدينة يقولون لها السكنى وليس لها النفقة. وأما فاطمة بن قيس فيقولون قضية عين. ميمون بن مهران جاء إلى سعيد المسيب وطلب عنده العلم، وهو من علماء العراق من جزيرة الفراتية، فقال لسعيد: كيف وجدت مذهب أهل المدينة يختلف عنه؟ قال: والله إن كله حسن إلا حديث فاطمة بنت قيس هذا، ليش ما عملته؟ فقال: لا عليك إلا تذكر حديث فاطمة بنت قيس، نحن أعلم بها، كانت امرأة في لسانها بذاء، فكانت قضية عين، أخرجت من السكن بسبب أنها كانت تبذو على أهلها. ولكن فاطمة كانت ترد عليها تقول إن أردتم القرآن القرآن معي، إن الله قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والمبتوتة ما تنتظر شيء يحدث خلاص مبتوتة، وإن أردتم السنة فالسنة معي. فكانت تجادلهم، ونحن بسطنا هذه المسألة بسطا كبير في الموطأ. الأقوال الثلاثة للسلف، منهم من يحرمها من الاثنين، ومنهم من يجعلها الاثنين على قول عمر وهم أهل العراق، ومنهم من يفرق بين النفقة والسكنة وهم أهل المدينة، يجعلون لها النفقة وليس لها السكنة. نعم تأخرنا اليوم. طيب بس اقرأ قول فاطمة. أخبرنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند ابن عمها ابن أم مكتوم. نعم. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. نعم، وهذا عن طريق أهل العراق هم اللي عملوا به، الأسود إبراهيم وحماد بن أبي سليمان حكم العتيبة، هذول فقهاء العراق. نعم. أخبرنا طلق بن غنام عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه. كذلك الأعمش وحفص بن غياث كل هذا هو فقهاء العراق. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثتنا حفصة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر لا نجيز قول امرأة في دين الله المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. نعم. قال أبو محمد لا أرى السكنى والنفقة للمطلقة. هذا قول الإمام أحمد، هذا قول الإمام أحمد، قول الإمام أحمد هو اللي رجح الدارمي. شو عندكم في الحاشية؟ إنه ليس لها لا سكنى ولا نفقة، وقول أهل العراق لها السكنى والنفقة، وقول مالك والشافعي وأهل المدينة لها السكنى ولا نفقة لها، لها السكنى ولا نفقة لها. ممكن قبل شوي عكسناها، لكن لها السكنى وليس لها نفقة. ها أجل هذا هو. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.